بسم الله الرحمن الرحيم. درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درة الحجال في أسماء الرجال هو واحد من المصنفات التي ترجمت للأعلام ما بين نهاية القرن السابع الهجري وإلى أوائل القرن الحادي عشر للهجرة، وهي فترة ليست قصيرة، فهي تزيد عن 4 قرون. وقد تتبع ابن القاضي خلال هذه الفترة سير الأعلام من المحدثين والفقهاء واللغويين والقراء والقضاة والأدباء وغير هؤلاء، وذكرهم في كتابه هذا الذي سماه درة الحجال في أسماء الرجال. وكتاب ابن القاضي هذا هو في الواقع زيل لكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، بل إن ابن القاضي هو واحد من العلماء الذين ذيلوا على كتاب ابن خلكان، فقد ذيل عليه تاج الدين المخزومي المكي المتوفى سنة 43 و700 هجرية، وذيل عليه أبو الحسن ابن أيبك المتوفى سنة 49 و700 هجرية، وذيل عليه الشيخ بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و800 هجرية، وسمى تذييله عقود الجمان، وذيل عليه الكتبي توفي سنة 64 و700 هجرية، وسمى تذييله فوات الوفيات. ولعل محمد ابن شاكر الكتبي هذا لم يذيل على كتاب ابن خلكان وحسب، بل استدرك عليه ما فاته من ذكر الخلفاء والفضلاء والأعيان. وهكذا يأتي ابن القاضي ليسهم بدوره، وابن القاضي هذه شهرته، أما اسمه فهو أبو العباس أحمد بن محمد ابن أبي العافية المكناسي المشهور بابن القاضي. كانت ولادته عام 60 و900 هجرية، ووفاته عام 25 و1000 للهجرة. تلقى العلم في فاس وفي مكناس التي ينتسب إليها، ورحل إلى المشرق أيضا ليتابع تحصيله، فأخذ مثلا عن إبراهيم العلقمي المصري الشافعي المحدث الراوي الرحالة، وعن القاضي بدر الدين القرافي الذي كان مشهورا بالعلم والصلاح ورواية الحديث. وهكذا غدا ابن القاضي كما قال الكتاني حافظا ضابطا محققا مؤرخا إخباريا ثقة، وكان حسن العبارة لطيف الإشارة، مستجمعا لعلوم الأدب، ماهرا في معرفة علوم الأوائل، مشاركا في غير ذلك، وانفرد بعلم الحساب والفرائض في وقته. كون ابن القاضي مدرسة تخرج منها أعلام من أمثال المقري الذي كان محدثا راوية عارفا بالسير وأحوال الرجال. ثم خلف ابن القاضي أيضا مؤلفات في التاريخ والفرائض والهندسة والأدب والفقه وعلوم القرآن وعلوم السنة، وتتجلى شخصية ابن القاضي العلمية من خلال هذه المؤلفات، ومن خلال فهرسة لشيوخه وكتاب لقط الفوائد في تحقيق الفوائد، جمع فيه تراجم من كان من أعيان القرن الثامن إلى آخر القرن العاشر، وجعله مرتبا على السنين، وجعله كالذيل لكتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ، وله كتاب جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام بمدينة فاس، وهو تاريخ لأعلام هذه المدينة وللوافدين عليها من خارجها. وقد اشتملت تراجم هذا الكتاب من سنة 37 و300 هجرية إلى منتصف القرن العاشر الهجري، وطبع الكتاب بفاس عام 39 و1000 للهجرة. وإذا كانت كتب ابن القاضي الأخرى التي كانت له فيها عناية بالحديث النبوي لم تصل إلينا، فإن هذه المؤلفات التي وصلت إلينا تعطينا فكرة شاملة عن دراساته واهتماماته، وترشدنا إلى أنه اهتم بشكل واضح بتصنيف كتب الأعلام والأعيان، إلى جانب اهتمامه بالأدب عموما وبالشعر بشكل خاص. وكتابه هذا درة الحجال في أسماء الرجال يعطينا فكرة واضحة عن ابن القاضي وعن خدمته للتاريخ وتراجم الأعلام والرجال. وقد خدم هذا الكتاب خدمة علمية وافية من خلال عمل المحقق محمد الأحمدي أبو النور وصدر الكتاب عام 900 و300 هجرية. وإذا كان الكتاب يترجم للأعلام لأكثر من 4 قرون، إلا أن ابن القاضي لم يلتزم منهجا معينا، فهو لم يرتبه على ترتيب السنين أو على ترتيب سنوات الوفيات، بل كان ترتيبه كيفما اتفق تحت عنوان الحرف الواحد. ويعلل المؤلف صنيعه هذا بأنه قام بسرد الأعلام من مقيداته، فوجد صعوبة في جمعها وفق السنين. والترجمة عنده قد تطول وقد تكون موجزة مقتضبة، إلا أن عنايته كانت بالسمة الأدبية للمترجم له، وربما طغى ميله للأدب على مقتضيات الترجمة الوافية المطلوبة. وكان الأولى أن يلتزم ابن القاضي بمنهج الأعلام في هذا الفن، كصنيع ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 100، أو كصنيع السخاوي في كتابه الضوء اللامع في أعيان 9، أو كما صنع الذهبي في بعض كتبه ومنها العبر وسير أعلام النبلاء، وبخاصة أن ابن القاضي قد تأخر عنهم وفاة، إذ توفي في الربع الأول من 11 للهجرة. وأقدم الآن للمستمع الكريم بعض الأمثلة توضح مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه فيه، حيث ابتدأ المؤلف كتابه بحرف الألف، وجاء في أوله أحمد ابن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي، كان بدمشق 84 و600 هجرية، توفي 99 و600 هجرية، روى الحديث، ثم أورد بعضا من شعره الطريف، وهو شعر يقترب من الشعر العلمي، وفيه ذكر ابن فرح بعض أنواع علوم الحديث، حيث يقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، عزيز بكم حب ذليل بقربكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. هذه القصيدة تتضمن بعض أنواع علوم الحديث، ومن هذه الأنواع الحديث العزيز والمشهور والمقطوع والعالي والنازل والمرسل والمسلسل والضعيف والمتروك إلى غير ذلك. خذ مثلا آخر ترجمته لأحمد بن محمد المعروف بابن الغماز القاضي الأندلسي بتونس، روى عن أعلام المحدثين إذ كانت له عناية بلقاء رجال الحديث، ومن نظمه: يا منفق العمر في حرص وفي طمع، إلى متى قد تولى وانقضى العمر، إلى متى في التمادي في الضلال أما تنبيك موعظة لو تنفع الذكر، بادر متابا عسى ما كان من زلل، وما اقترفت من الآثام يغتفر، وجنب الحرص واتركه فما أحد ينال بالحرص ما لم يعطه القدر، ولا تؤمل لما ترجو وتحذره من ليس في كفه نفع ولا ضرر، وفوض الأمر للرحمن معتمدا عليه في كل ما تأتي وما تذر، واحذر هجوم المنايا واستعد لها ما دام يمكنك الإعداد والحذر. ولد ابن الغماز 969 هجرية، وتوفي 93 و600 الهجرة. هذه أمثلة يسيرة تقرب منهج المؤلف وطبيعة الكتاب للمستمع الكريم، ومنه تتضح لنا عناية ابن القاضي بالجانب الأدبي على حساب الترجمة التي يود المرء من خلالها أن يطلع عن هذا المحدث أو ذاك الفقيه أو ذاك العالم. ومع هذا فإن كتاب درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي يكفيه أنه ينقل لنا تراجم الأعلام والأعيان لأكثر من 4 قرون تنتهي بمطلع 11 للهجرة، وفي هذا ثروة علمية لا يستهان بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.